الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير، قال: عموم اللفظ وخصوص السبب. قال: إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله: إن كان من الصادقين. قال في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية حذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، سمحاء أو سحماء عندكم؟ ها؟ سحماء. طيب، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري، أي من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين الحديث، والحديث أصله في الصحيحين. قال: فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره. هكذا مثل الشيخ رحمه الله تعالى، وقد مثل بعض أهل العلم بأن هذا من باب ما يكون سبب متعدد ونازل واحد، أن ينزل نازل واحد في أكثر من سبب، ومثل بهذا جماعة من أهل العلم. وهكذا كذلك فيه المعنى الذي ذكر، ولا شك فحكم الملاعنة باقي إلى يوم القيامة، حكم الملاعنة باقي، فكل من قذف امرأته بالفاحشة وزعم أنها فعلت الفاحشة فإنه يأتي بالشهداء، فإن لم يأتي بالشهداء فإنه يلاعن كما في هذه الآيات وسبب نزولها. وهكذا كذلك مما يدل على هذه القاعدة عموم اللفظ وخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كذلك ما ثبت في الصحيح قصة الرجل الأنصاري الذي أتى امرأة ففعل كل شيء إلا الجماع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء تائبا هل له من كفارة، فأنزل على النبي عليه الصلاة والسلام: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال: أهي لي خاصة يا رسول الله أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. وهكذا كذلك ما مر معنا قريبا في الصحيح، كذلك في الصحيحين في حديث كعب بن عجرة، فإنه قال: نزلت في خاصة، أي الآيات في كفارة الأذى، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: نزلت في خاصة وهي لكم، أو قال: للناس عامة. فهذا يدل على هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وبه كذلك يقال في كل آية بل وفي كل حديث كان له سبب، فليس العبرة بذاك السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ، ما دام اللفظ عاما فالعبرة بعموم اللفظ، إلا إن دل ما يدل على أن ذلك الحكم خاص فإنه يؤخذ بذلك التخصيص، وإلا فالأصل هو العموم. ومثال التخصيص أن يدل دليل على التخصيص كزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأكثر من أربعة، فإنه جاء في نص الكتاب والسنة الحصر بأربعة، فلا يقال أن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع قول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أن ذلك يدل على عموم هذا الحكم. لماذا؟ لأن هذا الحكم مخصوص، هذا الحكم مخصوص خص بنص القرآن والسنة، فقال الله عز وجل مثنى وثلاثة ورباع، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان متزوجا بأربع من النسوة أن يطلقهن ويبقي أربعا منهن، وغير ذلك مما يدل على هذا المعنى. وهكذا كذلك ما دل بأصله أنه خاص مثل شاة من نعم قال البراء، وكذلك مثل شهادة خزيمة ونحوها مما يدل على هذا المعنى. فإذا كان كذلك فلا نقول العبرة بعموم اللفظ، نعم العبرة بعموم اللفظ إذا لم يدل اللفظ على معنى الخصوصية أو إذا لم يأتي ما يدل على التخصيص، فإذا دل الدليل على التخصيص بنفس النص أو بنص آخر فإنه لا يؤخذ بالعموم. ثم كذلك مما يناسب في هذا المقام أن يذكر ما هو ضد هذا، مر معنا الآن عموم اللفظ وخصوص السبب، ومر معنا الآن كذلك أن بعض العام مخصوص، ومر معنا كذلك أن بعضه يكون نازل واحد في أكثر من سبب، النازل واحد في أكثر من سبب، مثل هذه القصة وقعت لهلال ووقعت كذلك معناها وشبهها في قصة عويمر العجلاني، وهكذا كذلك العكس، قد يكون النازل أكثر من واحد والسبب هو واحد، مثل ما نزل في قصة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد نزل فيه قول الله جل وعلا في سورة التوبة حين قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فأنزل الله عز وجل ولا تقم على أحد مات، ولا تصلي على أحد مات، إيش الآية؟ ها؟ ما كان للنبي، نعم هذه أول آية، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستهزئوا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى. فهذه الآية وكذلك قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فنزلت الآيات في حق عمي أبي طالب عند وفاته، فالنازل أكثر من واحد والسبب هو واحد. وقوله رحمه الله تعالى كذلك، وقد نبه الشيخ رحمه الله في شرحه إلى مسألة القتل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر حكم القتل، أي من قتل امرأته حين وجد مع رجل آخر ما حكمه، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتل، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقتل، وهما قولان مشهوران لأهل العلم، ووقع الخلاف فيه من عهد الصحابة ومن بعدهم، وهو إلى يومنا هذا خلاف بين أهل العلم. والمراد من هذا أن نستدل به أي بهذا الخلاف أن المسألة تتجاذبها الأدلة، فإن أدلة حرمة قتل المسلم تفيد القتل والقوز بذلك، وأما الأدلة الأخرى وهو أنه انتهك عرضه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل دون عرضه فهو شهيد. والظاهر والله أعلم التفصيل في هذا الباب، فإن كان هذا برضا المرأة فالرجل لا يجوز له أن يقتل، لا يجوز له أن يقتل، لأن المرأة تنازلت عن حقها فهو لا يستحقها وهي لا تستحقه أي الزوج. وقد قال الله عز وجل في الزانية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، فهي زانية لا تحل له وهو لا يحل لها وهي التي تنازلت عن حقها، فإن استطاع أن يأتي بالشهود أتى بالشهود، وإلا فلا يقتل، لا يجوز له القتل. وأما إن كان منتهك ومعتدي فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن قتل دون عرضي فهو شهيد، كما جاء في بعض الروايات. ولعل هذا والله تعالى أعلم يكون أقرب جمعا بين الأدلة، وقد قال به بعض أهل العلم. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الفصل، وفيه نكتفي والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.